السلام عليكم. الفيديو ده إعلان وتوضيح عن إننا لن ننشر محتوى جديد خلال رمضان، وده لعدة أسباب. لكن قبل ما أتكلم عن الأسباب، حابب أعرف المتابعين الجدد وأفكر المتابعين القدامى بإننا عاملين فيديو عن التخطيط لرمضان، هتلاقوا الرابط في وصف الفيديو. كمان بالنسبة لشركاء القناة على باتريون، تم إيقاف المشاركة خلال الشهر الحالي، ولعل بعضكم لاحظ إنه لم يتم الخصم من حساباتكم في بداية الشهر. الأمور هترجع تاني لطبيعتها بإذن الله بداية من الشهر القادم. مش مطلوب منكم تعملوا أي شيء من ناحيتكم، أنا بس ببلغكم إنه لم يتم الخصم من حساباتكم خلال الشهر اللي هنتوقف فيه عن طرح فيديوهات جديدة. أما بالنسبة لأسباب التوقف هي كالتالي: من وقت نشر كورس التخطيط الفعال وأنا حابب أفرغ قدر من الوقت للتركيز على أجزاء أخرى مهمة في منصة الإنجاز. لو كنت متابع جديد ومتعرفش إيه هي منصة الإنجاز، شاهد فيديو المشروع السري، هتجد الرابط في الوصف. أنا شايف إن فترة رمضان فترة جيدة لأخذ راحة من المحتوى الجديد. رمضان فرصة نطبق فيه اللي اتعلمناه بالفعل في الفيديوهات السابقة. مفيش داعي نحمل نفسنا بأفكار جديدة بشكل مستمر بدون تطبيق. وبالتالي أنا هستغل الشهر ده للتركيز على أجزاء أخرى في منصة الإنجاز غير الفيديوهات. ده يعتبر استثمار في مستقبل المشروع اللي بنأمل نكمله مع بعض. لأن هيبقى صعب الجمع بين عمل الفيديوهات والعمل على الأجزاء الأخرى في منصة الإنجاز في رمضان، نظراً لطبيعة رمضان نفسه وما يتطلبه من أهداف خاصة، ده غير إن وقتي في رمضان هيكون ضيق لأن هيكون عندي سفر وتنقلات خلال الشهر ده هتقلل الوقت المتاح بشكل كبير. لذلك ارتقيت إننا نوقف نشر محتوى جديد خلال الشهر ونعطي الأولوية لأمور أخرى، وبإذن الله نرجع تاني بداية من الشهر القادم. وبإذن الله خلال فترة التوقف هنعيد مشاركة الفيديوهات المهمة للمتابعين عشان اللي فاتوا حاجة منها يقدر يشوفها، واللي شافها ممكن يعيد المشاهدة للتذكرة. التكرار بيساعدنا على تعميق الفهم وبيزود فرصة التطبيق. حاول انت كمان تحدد أولوياتك في رمضان واختار من الأهداف العملية والأهداف الرمضانية ما يستحق التركيز عليه، بدلا من محاولة إنجاز عدد كبير من الأعمال والأهداف بشكل يشتت طاقتك وتركيزك ويخليك عاجز عن إحراز أي تقدم ملحوظ في معظمها. بفكركم تاني بمشاهدة فيديو خطة رمضانية بسيطة وملحوظة هنا بالنسبة للمتابعين اللي بيستخدموا أسلوب دفتر الإنجاز في التخطيط. مش لازم تتبعوا الطريقة المعروضة في الفيديو ده، شوفوا الحلقة عشان النصائح المهمة اللي بنقولها بخصوص رمضان، لكن اكتبوا أهدافكم بالشكل اللي شرحناه في فيديوهات دفتر الإنجاز في صفحة التخطيط الشهري. الجزء اللي ممكن تاخدوه من الخطة الرمضانية البسيطة هو تحديد روتين يومي خلال رمضان. في النهاية نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نراكم على خير قريبا بإذن الله. السلام عليكم.